بيت البرية من عرب ومن عجم تخلقت بقضاء الله في القدم، تحملت أجلا ما غاص منخفضا أو طار مرتفعا أو عد في البهم، تقلبت ولها في كل ناحية آثار مملكة في الشهل والعلم، حوت الخليقة في أنحاء ما عمروا وفوقها اختلفوا في الحرف والكلم، تسير في وسط الأفلاك صامتة وجوفها صخب من ضجة الأمم، أحشاؤها امتلأت خلقا وما فتئت تحيل جمعهم يوما إلى العدم. يا كوكبا عجبا يا درة ذهبا غني لنا طربا من أجمل النغم، عودي لنا فرحا كوني لنا فرجا مدي لنا أملا في النور والظلم. كم كنت في سلف الأيام باهية حتى أعم بك داء من الشقم، في الشرق مولده والغرب مقصده والناس قد هربوا للقاع والقمم، طاف الديار فما أبقى لذي نشم مكان ملتجئ أو بيت معتصم، دار الأنام غدت بالشكم شاحبة كأنها سمة من وجه ذي هرم، حل السكون بها وأهلها رحلوا عن كل زاوية بالخلق تزدحم، تنعى مشارقها ليلا مغاربها سكانها سقطوا في مرتع وخم، تباعدت سبل تحمي أواصرهم تقطعت صلة الأرحام بالرحم، يا أرضنا أفلا يوم تعود لنا مرابع لك في حل وفي حرمي.